بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب رسالته إلى أحد إخوانه، قال: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير: واجعل المتقين لنا أئمة. ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. أعد: واجعلنا، واجعل المتقين لنا، واجعل المتقين لنا أئمة. نعم. ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه، وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي كتبها لأحد إخوانه، وانتظمت جملة من الوصايا العظيمة والمعاني المباركة والمواعظ المؤثرة التي يحتاج إليها كل مسلم. يقول رحمه الله: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. فالله جل وعلا أثنى في سورة الفرقان في خاتمتها على عباده الذين أضافهم إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لقدرهم، فقال: وعباد الرحمن. وهذا تشريف لأهل هذه الصفات، تشريف عظيم لأهل هذه الصفات بإضافتهم جل وعلا هؤلاء إلى نفسه تشريفا لمقامهم وتعلية لقدرهم: عباد الرحمن. وأضافهم إلى هذا الاسم الرحمن لما لهم من الحظ الوافر والنصيب العظيم من رحمة الله سبحانه وتعالى، فعدد جل وعلا صفات عباد الرحمن، وذكر من صفاتهم إقبالهم على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال، وذكر أنواعا من أدعيتهم الدالة على حسن إقبالهم على الله جل وعلا وتمام التجائهم إليه في كل شؤونهم، دعوة الذليل الفقير الكسير المحتاج الذي لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى طرفة عين. فذكر من دعوات عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا، يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. ومن يطالع القرآن يجد أن جل دعوات الأنبياء فيها التوسل إلى الله بهذا الاسم ربنا ربي. والسر في ذلك كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أنهم يلحظون تربية الله سبحانه وتعالى لهم الخاصة وعنايته سبحانه وتعالى بهم، عنايته بأوليائه وأصفيائه وحزبه سبحانه وتعالى، فلهذا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. ربنا أي يا من هديتنا، يا من ربيتنا، يا من أصلحتنا، يا من وفقتنا، يا من أعطيتنا، يا من أكرمتنا، يا من أحسنت إلينا، ربنا. هذه كلها داخلة في معاني الربوبية، فهو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. ربنا هب لنا من أزواجنا، والهبة العطية، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الوهاب الذي بيده الهبات والمنن والعطايا سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يهب. فهو تبارك وتعالى الوهاب الذي بيده الهبة والمنة والعطية. لا يمكن أن يكون عند الإنسان زوجة صالحة إلا إذا وهبه الوهاب، ولا يمكن أن يكون عنده ذرية صالحة إلا إذا وهبه الوهاب سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون عنده مسكنا مريحا أو مركبا أو غير ذلك إلا إذا وهبه الوهاب سبحانه وتعالى. قال ربنا، قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا. والزوجة عندما تكون صالحة تكون لزوجها قرة عين، تكون لزوجها قرة عين، ومن أسباب السعادة الزوجة الصالحة في بيت الإنسان. إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان في بيته بزوجة صالحة هذا من أسباب السعادة. ومن أسباب الشقاء أن يبتلى الإنسان في بيته بزوجة ليست صالحة، هذا من أسباب الشقاء، لأن بيت الإنسان سكنه وموضع راحته وطمأنينته وسكون نفسه بعد معاناة العمل والاحتكاك بالناس و القيام بما يقوم به الإنسان من صناعة أو نحو ذلك. فإذا رجع البيت احتاج إلى السكن، فإذا كان في البيت امرأة صالحة تقية تخاف الله جل وعلا وتتقي الله في زوجها كان هذا من أسباب سعادته وقرة عينه. فهؤلاء عباد الرحمن يتوسلون إلى الله بربوبيته أن يهب لهم من الأزواج ومن الذرية ما تقر به العين، أن يكون قرارا للعين وسكونا للنفس وراحة للبال. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا. وما من شك أن وجود الزوجة الصالحة والذرية الصالحة في بيت الإنسان يعد من أكبر الهبات والمنن والعطايا، ولهذا قالوا هب لنا. فصلاح الأولاد والزوجة يعود إلى رب الأسرة وينتفع بذلك حيا وميتا. إذا صلحت الزوجة وصلح الأولاد انتفع رب الأسرة بذلك حيا أو ميتا. أما حيا فبالخدمة والرعاية والتقدير والاحترام والقيام بالحقوق إلى غير ذلك، وأما ميتا فبالدعاء له والصدقة عنه وغير ذلك من أبواب البر المشروعة في حقه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولهذا قالوا هب لنا، فإذا صلحت الزوجة وصلح الأولاد هذه من أعظم الهبات التي يكرم العبد بها في دنياه وأخراه. وأسأل الله عز وجل لي ولكم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. سألوا الله عز وجل هذا السؤال: واجعلنا للمتقين إماما. ومعنى إماما أي قدوة في الخير يؤتم بنا. إماما أي اجعلنا قدوة في الخير يؤتم بنا ويقتدى بنا. ولا يكون الإنسان قدوة وإماما للناس إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير. إذا اجتمعت صفات الخير فالإنسان أصبح إماما للناس، أي يأتمون به. إذا أرادوا الصدق وجدوه، إذا أرادوا الوفاء وجدوه، إذا أرادوا البر وجدوه، إذا أرادوا الصلة وجدوها، إذا أرادوا المحافظة على الفرائض والواجبات وجدوها، البعد عن المحرمات. إماما أي يأتمون به في خلال الخير وخصال الخير وأعمال الخير، هذا معنى إماما. بعض الناس إذا قرأ هذه الدعوة لا يحسن فهمها، وربما حاصر فهمها عند أن يكون إمام يصلي بالناس. إماما يعني يؤم الناس في الصلاة في أحد المساجد. إماما أن يؤتم بنا في الخير، ولا يمكن أن يكون الشخص إماما للناس إلا إذا أصبح هو في نفسه صالحا مستقيما محافظا على أعمال الخير والبر مقتديا بمن قبله من الصالحين. فإذا اقتدى بمن قبله من الصالحين صار أهلا أن يكون قدوة لمن بعده فيأتمون به. ولهذا لا يكون الإنسان إماما وقدوة للآخرين إلا إذا أتم بمن قبله من أهل الخير والصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في كلام مجاهد رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس في قوله: واجعلنا للمتقين إماما، أي يهتدى بنا في الخير، يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وهذه كلها تدور في معنى واحد ودلالة واحدة. معنى اجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا قدوة للناس في أعمال الخير. وكما أسلفت لا يكون الإنسان قدوة للناس في أعمال الخير إلا إذا اجتمعت فيه أعمال الخير. فكأنك إذا قلت واجعلنا للمتقين إماما، كأنك إذا دعوت بهذه الدعوة دعوت الله سبحانه وتعالى أن يجمع فيك صفات الخير، أن يجمع فيك صفات الخير. لأن إذا اجتمعت فيك صفات الخير صرت إماما للناس في الخير. أما إذا كان الإنسان مضيعا ومفرطا فلا يكون إماما، لا يكون إماما في الخير، لأنه هو في نفسه معطلا أبوابا عظيمة من الخير، ربما من الواجبات وربما بارتكاب بعض المحرمات. فليس أهلا من كان كذلك أن يكون إماما. فالدعوة بهذه الدعوة المباركة هي سؤال لله تبارك وتعالى أن يجمع في العبد صفات الخير ليكون بذلك أهلا أن يكون قدوة وإماما للناس في الخير. الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله من أئمة التابعين له تفسير للآية أشكل على بعض الناس، وبين ابن القيم رحمه الله أنه ليس بمشكل، بل إنه يدل على فقه هذا الرجل وحسن فهمه رحمه الله تعالى. يقول مجاهد: اجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، من أين أخذ هذا المعنى؟ لأن الآية اجعلنا للمتقين إماما، والمعنى هنا في ظاهره عكس، اجعلنا مؤتمين، والآية اجعلنا أئمة، والمعنى الذي ذكره مجاهد اجعلنا مؤتمين. ولهذا بعضهم أشكل عليه وقال هذا قلب للمعنى، لكن هذا من فقه مجاهد رحمه الله تعالى، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى ما لا يتم هذا الأمر إلا به، سأل الله سبحانه وتعالى ما لا يتم هذا الأمر إلا به، يعني لا يتم للشخص أن يكون إماما للمتقين إلا إذا ائتم هو بالمتقين، إلا إذا ائتم هو بالمتقين، لا يكون إماما للمتقين بعده حتى يأتم بالمتقين قبله. ولهذا مجاهد رحمه الله سأل الله سبحانه وتعالى، أو بين في المعنى هنا أن المراد مؤتمين بالمتقين، لأنه لا يكون إماما للمتقين إلا إذا ائتم هو بالمتقين. قال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قال ابن القيم: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، واجعل المتقين لنا أئمة. قال ابن القيم: ومعاذ الله أن يكون شيء من القرآن مقلوب عن وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. قال: وهذا من حسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه، من ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من معه ومن بعده، لأنه ائتم بالمتقين فأصبح أهلا أن يأتم به المتقون. وهذا كما ذكر ابن القيم من حسن فهم مجاهد رحمه الله تعالى. وهذا يأخذ منه المسلم وطالب العلم فائدة عملية في حياته، يأخذ منه فائدة عملية في حياته، ألا وهي أنه لن يكون يوما في حياته أهلا أن يكون إماما للمتقين إلا إذا جاهد نفسه في حياته على الائتمام بالسلف الأولين والاقتداء بهديهم المبارك العظيم، فيروض نفسه ويعودها على الاقتداء بالصالحين قبله والائتساء بهم والسير على منهاجهم والتحلي بآدابهم وأخلاقهم. إذا مضى على ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى فأصبح قدوة، قدوة بقاله وقدوة بفعاله. وأحيانا يقتدى بالإنسان بدون أن يتكلم، ويتأثر به الناس دون أن يتكلم، ويصلح على يديه أقوام دون أن يتكلم، وهو القدوة بلسان الحال. أصبح مؤتما بالمتقين فصار أهلا أن يأتم به المتقون بعده. نعم. ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله. وقال آخرون الإمام هنا مصدر لسم، لا لسم يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، وهذا أضعف من الذي قبله. وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة على نحو قوله إنا رسول رب العالمين، ولم يقل رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع، لقول الشاعر يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل ليس لي بأميري، أي ليس لي بأمراء. وهذا أحسن الأقوال، غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وأتباع كتاب واحد، ونبي واحد، وعبيد رب واحد، فدينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالآئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. نعود قليلا إلى قول مجاهد رحمه الله تعالى. اللفظ الذي نقله ابن القيم عن مجاهد هو قوله اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، ثم ذكر ما استشكل حول المعنى، وبين رحمه الله ألا إشكال، ووضح أن كلام مجاهد رحمه الله تعالى تام ودال على حسن فهمه رحمه الله. وجدت لفظ كلام مجاهد في تفسير الطبري رحمه الله تعالى أن مجاهد قال اجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. وهذه الجملة بهذا التمام أيضا تزيل ما قد عرض لدى البعض من إشكال في كلام مجاهد رحمه الله، لأنه جمع بين المعنيين، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا، فقول اجعلنا للمتقين إماما أي وفقنا أن نقتدي بمن قبلنا من أهل الفضل والخير والصلاح، وأن نكون بسبب ذلك الاقتداء أئمة لمن بعدنا يقتدون بنا في أبواب الخير والبر والصلاح. ثم نقل ابن القيم رحمه الله أقوالا لبعض المفسرين في قوله جل وعلا إماما واجعلنا للمتقين إماما، والداعي عدد عباد الرحمن، عباد الرحمن، ولم يقولوا في الدعاء واجعلنا للمتقين أئمة، واجعلنا للمتقين أئمة، وإنما قالوا واجعلنا للمتقين إماما، فلماذا وحد والسائلون عدد، لماذا وحد والسائلون عدد، لماذا لم يقل واجعلنا للمتقين أئمة؟ فيقول ابن القيم ووحد سبحانه لفظ إماما ولم يقل واجعلنا للمتقين أئمة، فقيل الإمام في الآية جمع آم، الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحاب، صاحب وصحاب، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وهذا قول الأخفش وفيه بعد، وليس هو من اللغة المشهورة المستعملة المعروفة حتى يفسر بها كلام الله، هذا قول. القول الآخر قال آخرون الإمام هنا مصدر لسم، مصدر وليس اسم، يقال أما إماما نحو صام صياما وقام قياما، أي اجعلنا ذوي إمام، اجعلنا ذوي إمام، قال ابن القيم رحمه الله وهذا القول أضعف من الذي قبله. قال وقال الفراء إنما قال إماما ولم يقل أئمة، على نحو قول إنا رسول رب العالمين ولم يقل رسولا، وهما اثنان، وهو من الواحد المراد به الجمع، وهو من الواحد المراد به الجمع. فقوله في الآية اجعلنا للمتقين إماما على القول الذي نقله ابن القيم رحمه الله عن الفراء من الواحد الذي أريد به الجمع، من الواحد الذي أريد به الجمع، اجعلنا للمتقين إماما من الواحد الذي أريد به الجمع، لقول الشاعر يا عادلاتي لا تردن ملامتي إن العوادل ليس لي بأمير، ليس لي بأمير، لم يقل بأمراء، فقوله ليس لي بأمير هذا من الواحد الذي أريد به الجمع. فابن القيم رحمه الله يقول إن هذا التفسير المنقول عن الفراء هو أحسن الأقوال، لكنه يحتاج إلى بيان لماذا استعمل هذا الواحد الذي أريد به الجمع، لأي غرض، لأي هدف، لأي سبب، لماذا لم يقل، لماذا لم تأتي الجملة على الأصل اجعلنا للمتقين أئمة، لماذا استخدم الواحد الذي أريد به الجمع، لأي غرض؟ قال ابن القيم غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان، وهو أن المتقين كلهم، أن المتقين كلهم على طريق واحد، كلهم على طريق واحد، نهجهم واحد ومعبودهم واحد واتباع كتاب، أتباع كتاب واحد ونبي واحد وعبيد رب واحد، فدينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد ومعبودهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. لماذا؟ لأنهم كلهم على طريقة واحدة. ولهذا ابن المظفر السمعاني رحمه الله يقول في هذا المعنى كلاما جميلا، يقول لو نظرت كلام السلف السابقين منهم والأولين والآخرين، السابقين والآخرين على اختلاف البلدان واللهجات والألسن، وجدتهم في العقيدة والديانة على قول رجل واحد، وجدتهم على قول رجل واحد، الأول منهم والآخر، العربي والعجمي، القاصي والداني، القريب والبعيد، تجدهم كلهم على عقيدة وديانة واحدة. لماذا؟ لأن المنبع واحد والأصل واحد، كلهم أخذوا دينهم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الآخرون الذين منهم من أخذ دينه عن العقل أو الوجد أو الذوق أو القصص أو إلى غير ذلك مصادر الاستدلال الكثيرة لدى كثير من الناس، هؤلاء يذهبون مذاهب شتى وعقائد مختلفة. أما الذين وحدوا الائتمام بالكتاب والسنة يكونون كلهم على عقيدة واحدة، لأن المنبع واحد، لأن المنبع واحد، كلهم يستقون العقيدة من مصدر واحد، فتجدهم كلهم على عقيدة رجل واحد وعلى ديانة رجل واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. الآن لما يقال مثلا في أئمة السلف من الأئمة الأولين الصحابة والتابعين، لما يقال الإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان، الحقيقة كلهم إمام واحد في في في في باب واحد، لأنهم كلهم على عقيدة واحدة وعلى ديانة واحدة وعقيدتهم عقيدة رجل واحد. لماذا؟ لأنهم كلهم يستمدون الدين من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكأنهم كلهم إمام واحد لمن بعدهم، ليسوا كالأئمة المختلفين الذين اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم، فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. الإمام في الحقيقة ما كان عليه هؤلاء الأئمة من لزوم نهج واحد وطريق واحد، كلهم سائرون على هذا الطريق، أما أصحاب الأهواء فخارجون عن هذا، خارجون عن هذا، بل بعض أصحاب الأهواء بعض أصحاب الأهواء الموغلين في الباطل والضلالة يصرحون في كتاباتهم ومقالاتهم يصرحون بالمخالفة التامة في كل هذه المعاني التي ذكر ابن القيم في الدين والنبي والرب والكتاب إلى آخر ذلك. أحد أئمة الضلال والباطل يقول في أحد كتبه يقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر وعمر ليس ربنا ولا النبي نبينا. يعني من شدة إغالة في إنكار إمامة صديق الأمة رضي الله عنه وخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارق في كل هذه الأمور. وهذا شأن الموغلين في الضلال والباطل والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى، انحرافهم وإغالهم في ضلالهم يجعلهم بعيدون عن أهل الحق والاستقامة والديانة الصحيحة كل البعد، ويصبح الناس فريقين أئمة حق وأئمة ضلال. فهناك أئمة في الحق يدعون إليه ويهدون الناس إليه، وهناك أئمة ضلال يدعون الناس إلى النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فهم أئمة ضلال ودعاة باطل، وما أكثرهم لا كثرهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فقيل بالصبر عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي. والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وجمع سبحانه بين الصبر واليقين، إذ هما سعادة العبد، وفقدهما يفقده سعادته. فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ولهذا أخبر سبحانه عن هبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات، فقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات، ثم قال: وخضتم كالذي خاضوا. وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. ثم قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال فيه رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة، وجعلنا للمتقين إماما، إنما تنال بالصبر واليقين. هذه لفتة عظيمة لابن القيم رحمه الله، وأشرت إليها أيضا في مقدمة حديثه لمن كتب له رحمه الله هذه الرسالة، عندما قال، عندما دعا له الله جل وعلا أن يجعله مباركا أينما كان، قال: فإن البركة، إلى آخره. ذكرت هناك أن أهل العلم رحمهم الله يقولون أن الداعي وقد توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال ينبغي عليه أن يتبع الدعاء والسؤال بماذا؟ بفعل السبب. فالفصل الأول ذكر فيه ابن القيم الدعاء واجعلنا للمتقين إماما، وهذا الفصل ذكر فيه رحمه الله بذل الأسباب، ذكر في هذا الفصل بذل الأسباب. ففي الفصل الأول ذكر رحمه الله الدعاء، وهذا الفصل عقده ليبين أهمية بذل الأسباب. فالإمامة في الدين تحتاج منك إلى أمرين، الإمامة في الدين حتى يكون الإنسان إماما في الدين تحتاج إلى أمرين. الأول الدعاء، تكثر من دعاء الله دائما واجعلنا للمتقين إماما، تكثر من الدعاء واجعلنا للمتقين إماما، هذا الدعاء. ثم تتبع الدعاء ببذل السبب، وهو الذي عقد ابن القيم رحمه الله هذا الفصل لأجله. يقول العلامة بن سعد رحمه الله: ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بما لا يتم إلا به، وهذه درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. فإذا تحلى المسلم بالصبر بأنواعه الثلاثة التي سيذكرها وسيعيد أيضا لاحقا ذكرها رحمه الله لأهميتها، وباليقين، واليقين هو تمام العلم وكماله وزوال الشك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، أيقنوا ولم يشكوا، أي أصبحوا في هذا الأمر بعلم جازم لا يخالطه شك، لا يخالطه شك ولا يداخله ريب. فهذا الذي يسمى اليقين. أما إذا كان الإنسان عنده شيء من الشك أو التردد أو عدم الجزم فهذا لا يسمى يقين. فاليقين هو تمام العلم، تمام الجزم بالأمر. فالإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين، الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين. قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولو تأملت، هذا سيأتي لا لاحقا عند ابن القيم، الآية جمعت للأئمة، أئمة الدين جمعت لهم أربع صفات. لا يكون الشخص إماما في الدين إلا إذا اجتمعت فيه، وكلها سيوضحها ابن القيم رحمه الله، وهي الصبر واليقين، ويهدي بأمر الله يعني يدعو إلى الحق والهدى، وأيضا الشيء الذي يدعو إليه هو أمر الله، دين الله، ففيها الدعوة وفيه العلم بما يدعو إليه. فهذه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في الشخص كان إماما. قال رحمه الله: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ابن القيم رحمه الله نقل هذه الكلمة في مدارج السالكين عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة. فهي فائدة اقتبسها من كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقل ابن القيم رحمه الله معاني للصبر عن أهل العلم. قال: فقيل بالصبر أي عن الدنيا، وقيل بالصبر على البلاء، وقيل بالصبر عن المناهي. فأي ذلكم مراد بقوله لما صبروا؟ قال رحمه الله: والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله، بالصبر عن ذلك كله، بالصبر على أداء فرائض الله، والصبر عن محارمه، والصبر على أقداره. وبهذا يعلم أن الصبر المطلوب من المسلم أنواع ثلاثة. الصبر المطلوب من المسلم أنواع ثلاثة. الأول الصبر على طاعة الله، وهو حبس النفس على فعل الفرائض ولزوم الواجبات والقيام بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عن معصية الله جل وعلا بالبعد عن المحرمات واجتناب المناهي والآثام بحبس النفس ومنعها عن فعل ذلك. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، عندما يصاب الإنسان بمصيبة يتلقاها بالصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر أنواع ثلاثة، إذا جاهد العبد نفسه على التحلي بها أوصلته بإذن الله سبحانه وتعالى إلى درجة الإمامة في الدين مع تحليه باليقين كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد، إذ هما سعادة العبد. إذا اجتمع في العبد هذان الوصفان الصبر واليقين حاز سعادة الدنيا والآخرة، حاز سعادة الدنيا والآخرة. وفقدهما يفقده سعادته، وفقدهما يفقده سعادته. إذا فقد الصبر أو فقد اليقين أو فقدهما معا فقد السعادة، وإذا تحلى بهما حاز بإذن الله تبارك وتعالى السعادة. ما وجه ذلك؟ يعني لماذا صار الصبر واليقين بهذه المرتبة؟ من حاز الصبر واليقين حاز السعادة في الدنيا والآخرة. يقول فإن القلب تطرقه طوارق، فإن القلب تطرقه طوارق، طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله، وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. قلب الإنسان تطرقه طوارق، وهي على نوعين. نوع منها طوارق تطرق القلب فيها المخالفة لأمر الله، ونوع آخر من الطوارق التي تطرق القلب فيها مخالفة لخبر الله. يترتب على النوع الأول، يترتب على النوع الأول الذي هو طارق يطرق القلب مخالف للأمر، يترتب عليه ترك الأمر وعدم الامتثال. والنوع الثاني من الطوارق الذي يترتب عليه مخالفة الخبر، مخالفة الخبر ينشأ عن تكذيب الله سبحانه وتعالى في أخباره. الأول عملي والثاني علمي، الأول عملي والثاني علمي. الأول ينشأ بسبب الشهوات التي تطرق القلوب فيفسد بسبب الشهوات عمل الإنسان، والثاني الذي هو العلمي يفسد بسبب الشبهات التي تطرق قلب الإنسان. ولهذا كل فساد يحصل للإنسان يكون بسبب إما الشهوات أو الشبهات. كل فساد يحصل للإنسان سببه إما الشهوة أو الشبهة. الشبهة تفسد علمه، والشهوة تفسد عمله. الشبهة تفسد علمه، والشهوة تفسد عمله. إذا دخلت على الإنسان الشبهات فسد علم الإنسان، وإذا دخلت عليه الشهوات فسد عمله. فكيف يحترز من الشبهات والشهوات؟ كيف يتقي من الشبهات والشهوات؟ كيف يسلم منهما؟ يحتاج إلى الصبر واليقين. يحتاج إلى اليقين من أجل أن يسلم من ماذا؟ الشبهات. يحتاج إلى اليقين، يعني يحتاج إلى اليقين وهو العلم الجازم الذي لا شك فيه حتى لا تدخل عليه شبهة تفسد علمه. لأن الإنسان إذا لم يكن عنده يقين بعقائد الدين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إذا لم يكن في قلب الإنسان يقين وجزم، أي شبهة عارضة تخرجه عن الإيمان، تخرجه عن الاعتقاد الصحيح، تزيل قلبه عن الاعتقاد الصحيح. فباليقين يسلم الإنسان من الشبهات، باليقين يسلم الإنسان من الشبهات، وبالصبر يسلم من الشهوات. إذا جاءت الإنسان شهوة منعها بما آتاه الله سبحانه وتعالى من صبر. أما الإنسان الذي لا صبر عنده، أدنى شهوة عارضة تأخذه مباشرة، أدنى شهوة عارضة تأخذه مباشرة، تجربه مباشرة. لكن الإنسان الذي عنده صبر تجد أن صبره بإذن الله سبحانه وتعالى يحجزه ويمنعه. كلما عرضت له شهوة زم نفسه بزمام الصبر، كلما عرضت له شهوة زم نفسه بزمام الصبر فامتنع عن الشهوة. أما الإنسان الذي لا صبر عنده ما أسرع أن يقع في الشهوات، والإنسان الذي لا يقين عنده ما أسرع أيضا أن تتخطفه الشبهات. قال رحمه الله: فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فبالصبر يدفع الشهوات، وباليقين يدفع الشبهات. فإن الشهوات والشبهات مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل مرة عن السفر إلى الخارج، السفر إلى الخارج ولا سيما إلى دول الكفر للدراسة، ما حكم ذلك، ما حكم ذلك؟ قال رحمه الله جواب عظيم جدا مبني على هذا الأصل الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله هنا. قال: يجوز السفر للدراسة، دراسة الأمور الدنيوية في بلاد الكفر بثلاثة شروط. الأول أن يكون عند العبد علم يحميه من الشبهات، أن يكون عنده علم بدين الله تبارك وتعالى يحميه من الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات، رجل عنده دين وديانة وخوف من الله سبحانه وتعالى يحميه من الشهوات. الأمر الثالث أن يكون هذا الأمر الذي ذهب لدراسة مما يضطر للذهاب إليه، مما يضطر للذهاب إليه. أما إذا كان لا يضطر إليه، موجود في بلده ويمكن أن يستفيد في بلده، يبقى في بلده يتعلم هذا الأمر. لكن إذا ذهب الإنسان لهذه الدراسة وليس عنده دين يحميه من الشهوات، وليس عنده علم يحميه من الشبهات، ماذا سيكون هذا الإنسان الذي ذهب إلى ديار الكفر؟ ماذا سيكون إذا لم يكن عنده دين يحميه من الشهوات وليس عنده علم يحميه من الشبهات؟ تجد رأسه وقلبه تدخل عليه من الشبهات المفسدة لدينه ولا يستطيع ردها لأنه ليس عنده علم. وتجد أيضا الشهوات، تلو الشهوات تجرفه إلى موارد الفساد ومواضع الرذيلة، فيقع فيه فساد من الجهتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. نعم قد يحصل بعضهم ما ذهب إليه من أمر دنيوي، لكن رأس المال الذي هو الدين بسلامة الإنسان في علمه وعمله مما يكون به نجاته أمام الله سبحانه وتعالى يذهب عليه ويفسد عنده. قد يبرع نعم في بعض التخصصات والمجالات لكنه يؤثر عليه في ديانته. ولهذا يحتاج الإنسان إلى هذين الأمرين حاجة ماسة: الصبر واليقين، سواء كان في بلده أو في أي بلد ينتقل إليها، يحتاج إلى الصبر واليقين حتى يسلم من هذين الدائين العضالين الفتاكين، الشبهات والشهوات. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات. ثم قال: وخذتم كالذي خاضوا، وهذا هو الخوض الباطل في دين الله، وهو خوض أهل الشبهات. إذن قوله جل وعلا: استمتعتم بخلاقكم، هذا في جانب الشهوات، وقوله وخذتم كالذي خاضوا هذا في جانب الشبهات. ماذا ترتب على هذا الإغراق في الشهوات والشبهات؟ قال: أولئك حبطت أعمالهم. ماذا ترتب على هذا الإغراق في الشهوات والشبهات؟ قال: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. قال: فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو الاستمتاع بالخلاق، وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل، الذي هو الخوض بالباطل. ولهذا ما أعظم خطورة الإنسان إذا كان بهذه الصفة، ما أعظم خطورة حياة الإنسان إذا كان بهذه الصفة، إذا كان يستمتع مباشرة بأي لذة تعرض دون أن ينظر هل هي مأذون بها مشروعة أو لا، وأيضا يخوض في الأمور العلمية الخبرية دون أن يكون عنده بينة هل على ما يقول حجة ودليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان بهذه الصفة ما أعظم خطورته، لأنه يفسد عنده الجانبان العلمي والعملي. وربنا جل وعلا خلقنا في هذه الدنيا لنصلح في هذين الجانبين ولنستقيم في هذين الجانبين، جانب العلم وجانب العمل. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في سورة الطلاق خلق لتعلم، وفي الذاريات خلق لتعبدوا. فنحن خلقنا للعلم والعمل، خلقنا في هذه الحياة للعلم والعمل، لنعمل ونعبد، نعلم حقائق الدين وعقائد الإيمان الواردة في الكتاب والسنة، ونعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة بما شرعه لنا سبحانه وتعالى. فالشبهة تفسد جانب العلم، والشهوة تفسد جانب العمل، والشهوة تفسد جانب العمل. ولهذا يحتاج الإنسان إلى حرص شديد على نفسه من أن يفسد عليه دينه من جانب الشهوات أو من جانب الشبهات. والشيطان في إفساده الإنسان وإبعاده عن الصراط المستقيم يأتيه من أحد الطريقين، وهو كما ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان مصائد الشيطان، يقول إن الشيطان يشام القلب، يتعرف على ميول الإنسان إلى أي شيء يميل. إذا كان عنده تدين وميل للتدين يأتيه من طريق الشبهة، إذا كان عنده تدين يأتيه من طريق الشبهة حتى يخرجه من الدين بالشبهات، وإذا وجد في تدينه ارتخاء أتاه من طريق الشهوات وزين له الشهوات حتى يبعده عن الدين بالشهوات. فيحتاج الإنسان ليسلم من ذلك إلى صبر ويقين، يحتاج إلى صبر ويقين، صبر يحجزه عن الشهوات ويقين يحميه من الشبهات، صبر يحجزه عن الشهوات ويقين يحميه بإذن الله تبارك وتعالى من الشبهات. والعاصم والحافظ رب العالمين جل وعلا لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكما أنه سبحانه علق الإمام في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا، هذه الكلمة يهدون بأمرنا جمعت أصلين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أيضا هذان أصلان الصبر واليقين، لكن قوله يهدون بأمرنا هذه جمعت أصلين، أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه يهدون، والثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، بل هم يهدون بأمر الله. فجمعوا بين الدعوة إلى الله والبصيرة فيما يدعون إليه من دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نهج النبيين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قول أدعو إلى الله هذا يوافق يهدون، وقول على بصيرة هذا يوافق بأمرنا، لأن المراد بقول بأمرنا أي على بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى وبصيرة بما يدعو الناس إليه، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده بصيرة ودعا، إذا لم يكن عنده بصيرة ودعا إلى الله كان ما يفسد كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أكثر مما يصلح، إذا كان يدعو وليس عنده بصيرة فيما يدعو إليه كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهذا فيه خطورة بالغة، وانتشار البدع بين الناس سببها ذلك، سببها الدعوة إلى الله بدون بصيرة، هذا من أعظم أسباب انتشار البدع، دعوة الناس إلى الله بدون بصيرة بدون علم بدون حجة ولا برهان من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن يوجد أشخاص يدعو شخص إلى عمل من الأعمال ينصحه أن يباشره، وهذا يحدثنا به بعض الأشخاص، يدعوه ويحثه يقول له: ما هو الدليل؟ يقول: والله جربتنا، جرب من سنوات وأنا أجرب، وفلان زميل مجربه بعد، وفلان مجرب، كلنا مجربين، أبد لا عليك، هذا دليل الآن. أو آخر يستدل بمنام يقول له مثلا: هذا العمل أنت الذي ماضي عليه من سنوات إيش مستنده؟ يقول: أنا وأنا عمري 16 سنة نمت ليلة ورأيت كذا وكذا، ومن ذاك اليوم أنا ما تركت هذا العمل. متى كان المنام مستندا للشرائع والأحكام؟ متى كان المنام مستند للشرائع والأحكام؟ متى كان المنام تستمد من العقائد والأديان؟ مرة لقيت رجل يحفظ كتاب الله جل وعلا حفظا عجيبا، حتى إنني أخذت منه مرة فائدة، قال في القرآن 33 آية مفتتحة بلفظ الجلالة الله، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، الرابعة كذا، 33 الله الصمد، سردها كأنه يقرأ الفاتحة. وعندما أسأل عن آية مباشرة يذكر لي مكانه، متقن في الحفظ، يذكر لي عن نفسه، يذكر هو لي عن نفسه، يقول أنا في هذه الفترة، يقول يأتيني هواتف في هذه الفترة، يأتيني هواتف، قلت ما نوعها؟ قال يأتيني هاتف في المنام يقول يا لطيف، هكذا يأتي هاتف في المنام يقول يا لطيف 16,655,000 مرة. يقول في إذا أصبحت قلت هذا شيء من الله، وهاتف من الله عز وجل، ولا بد أن أقوم به. يقول أبدأ، يقول أول كنت أعد بيدي واضطريت أن أخذ سبحة بألف خرزة حتى أضبط العدد، وأجلس من الصباح إلى الظهر، يقول حتى مراجعة القرآن تركتها. يقول أريد أن أقوم بهذا الهاتف الرحماني الذي من الله، لا بد أن أقوم به، هكذا كان يظن. يقول وأبدأ أعد يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أعدها حتى معي أوراق أكتب حتى أضبط العدد. يقول ما أخذ يوم يومين منتهي من هذا العدد الكبير، يأتيني هاتف آخر في المنام الله الصمد 30,000,000، وكله بالملايين 30,000,000 وكذا، يقول أكتب الرقم، أقوم وأكتب الرقم، لأن يقول هذا من الرحمن، هذا من الله، ما يجوز أن هواتف هذه. يقول أبدأ أعد أعد أعد أعد، يقول الآن، يقول هو نفسه يحدثني شخصيا، يقول الآن خبلت، أنا الآن القرآن ضيعته وبدأت تتفلت من الآيات، وأصبحت أوقاتي جالس في زاوية ومعي سبحة طويلة وأعد. قلت هذا العمل الذي تقوم به كله باطل، كله باطل، وليس من دين الله ولا مما يقربك إلى الله ولا رب العالمين يرضى عنك. قال لي كيف؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أعطني دليلا أن هذا من أمر النبي. ومتى كان الدين يؤخذ من منام أو يؤخذ من هتافات؟ هذه أشياء من الشيطان تبعدك عن دينك، تبعدك عن دين الله سبحانه وتعالى، وتصرفك عن طاعة الله جل وعلا. والشيطان يشغل الإنسان بالبدع عن السنن وعن طاعة الله جل وعلا. وجد هذا الرجل حافظ القرآن ومقرئ القرآن والناس تستفيد من تعليمه، وأبعد عن ذلك كله وجعله في زاوية بسبحة، ويعدد بهذه الطريقة، حتى كتاب الله سبحانه وتعالى وإقراءه ترك ذلك منقطعا عنه. وهكذا يضيع كثير من الناس في الأعمال والعبادات بمثل ما حذر منه ابن القيم هنا، قال هدايتهم بأمر الله على لسانه لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم. الآن بعض الناس يدعو آخر إلى شيء، وإذا قال إيش الدليل يقول أبدا، أنا من ولدت والوالد والجد والحمولة وكل الأسرة كذا، هذا دليل. الدليل يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فالدعوة إذا لم تكن بعلم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، سينشأ عنها من الضلال ومن الباطل ومن الخرافة ومن البدع ما لا حد له ولا عد. فالأئمة حقا، الأئمة حقا وصدقا هم من اجتمعت فيهم هذه الصفات الأربع في هذه الآية الكريمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون، هذا واحد، بأمرنا، هذا اثنين، لما صبروا، هذا ثلاثة، وكانوا بآياتنا يقنون، هذا الأمر الرابع،